إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نكمل بمشيئة الله تعالى ما كنا افتتحنا القول فيه في الأسبوع الماضي، وكان الكلام في الأسبوع الماضي حول قصة الجهاد وقصة القتال وكيف شرعت في شريعة الإسلام، لنفرق بين الجهاد الشرعي الذي نشرف ونفخر به وبين جهاد أهل البدع وقتال الخوارج وأمثالهم. وهذا أمر لا نمل من الحديث عنه لأنه قد سيطر على واقعنا. ففي الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن هذا في الجمعة الماضية، لم نكن نعلم أن مجموعة من هؤلاء المجرمين قاموا بقنص مجموعة من جنود وعساكر الأمن المركزي. 5 من الجنود كانوا في مأمورية للحراسة ليلا، وجاءوا نائمين وهم يرصدونهم، المجرمون يرصدونهم بعيونهم منذ عدد من عدة أيام، فيجدونهم يأتون نائمين لأنهم ليسوا مسؤولين عن حفظ الأمن في الشوارع، وإنهم مجموعة مسؤولين عن حفظ الأمن في منطقة سقارة ليلا، عين باتت تحرس يحرسون. وفيهم 3 من الجنود من أبنائنا، الأمن المركزي بيأدي خدمته، ليس له أي انتماء سياسي، ليس بينه وبينكم خصومة سياسية، لا علاقة له بكم على الإطلاق، بمن يحكم ومن يذهب ومن يأتي ومن يمسك بزمام الأمور. مجموعة من المساكين، هؤلاء أتوا وكانوا نائمين، والسائق عند مطب صناعي، وقف المجرمون ليحصدوا أرواحهم بدم بارد، ويظنون أنهم قد أتوا بفريضة الجهاد المنسية. شاب آخر منذ أيام يذهب إلى الغردقة تاركا لقريته، سابحا في المياه من أجل أن يمسك بسكين ليقتل مجموعة من السائحين. ما هذا الهزل؟ لو كان الأمر عبارة عن جرم يرتكبه البعض من أجل أن يقفز إلى السلطة لسكتنا، ما لنا نحن ولهذا؟ لو كانوا مجموعة من المجرمين يريدون أن يسرقوا، نتكلم عن تحريم السرقة والعالم يعج بالسارقين وباللصوص. لكن حينما ترتكب جرائم ويعبث بدين الله باسم الله، حينئذ يكون الأمر فيه تبديل لدين الله، وينبغي لمن يحمل أمانة الله أن يبين للناس الدين بهذا سيبدل. مجموعة أنا أعلم أن المعركة لا علاقة لها بالدين من قريب أو من بعيد، المجرمون اللصوص الكبار، الأيدي التي تحرك هؤلاء الشباب مجموعة لا علاقة لها بالدين، بل تضع يدها القذرة في أيدي العملاء من أجهزة المخابرات العالمية. البلد أفلتت، أفلتت من مسلسل الخراب الذي كان يعد بلادنا جائزة كبرى. ففرت مصر من المؤامرة الصهيو أمريكية، فرت ولم تقع فيما وقعت فيه سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن. فلا بد من أن ندمر هذه البلد عقوبة لها على أنها وقفت وعلى أنها استطاعت أن تصمد. أعلم أن هذا الكلام للأسف ينزل على قلوب البعض نزول ماء النار، لأن قلوبهم مع هؤلاء الخوارج ومع هؤلاء المجرمين. أنا أعلم ذلك بفضل الله علم اليقين، نعلم ذلك. رب العالمين يؤتينا بصيرة لنرى من يتزيى بزي أهل السنة، وهو من وراء ذلك يضمر العداء لأهل السنة. في يدي خنجر مسموم يريد أن ينقض على أهل السنة، لأننا بفضل الله أشد على هؤلاء من الأمن، أشد عليهم من أجهزة المخابرات. أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن والجيش يحاربون الأثر، أما نحن فنكشفهم ونعريهم ونبين للناس أنهم كذبة وأنهم دجالون، رؤساؤهم رؤساء عصابة. أما الشباب المغرر به، شباب مغرر به مضحوك عليه، يظن نفسه مجاهدا في سبيل الله. وأعود للحديث عن قصة القتال مرة أخرى ليعلم من لم يكن يعلم، مع أن هذا الحديث مكرر، ولقد أفضنا في بيانه في تفسيرنا لسورة الأنفال وصورة التوبة، وتحدثنا عن فقه الجهاد، وبينا الفرق أو الفروق بين الجهاد السني الذي نفخر به وبين الجهاد البدعي الذي تدعيه فرق الخوارج وغيرها. وإنما اليوم نختصر القول اختصارا. فقصة القتال أيها الإخوة المسلمين، جاء الإسلام ليعرض أصوله على الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، ويقول سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولكن المشركين لم يتركوه، الكفار لم يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما لم يتركوا نبيا من الأنبياء ولا رسولا من المرسلين، ما تركوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل به كما فعل بالأنبياء والمرسلين السابقين. وحينما أراد أن ينشر دينه وهو آخر المرسلين، ليس بعده رسالة وليس بعده نبي أو رسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وصول هذه الرسالة إلى كل البقاع والأصقاع لتقام الحجة الرسالية على كل خلق الله. فماذا يفعل؟ أرسل رسائل صلى الله عليه وسلم، رسائل سلمية بسم الله من محمد رسول الله إلى كسرى. انظر عظيم الفرس، انظر إلى كلمة النبي وأدب النبي في الحوار، إلى كسرى عظيم الفرس. أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يرسل مثلها لعاهل الروم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين أتبع أريوس. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بما تلقى هؤلاء وكان أكبر ملكين لأعتى إمبراطوريتين في ذلك الزمان، رد كسرى ردا قبيحا، فقال لمن جاءه بالرسالة: أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل يعني السفراء بين الدول تقتل لقتلتك. ثم يأمر برسالة إلى عامله في اليمن، رجل من الرجال الذين يعملون بالعمالة نزل من أنزال العرب، يعمل عميلا لدولة الفرس، قال له: ائتني بمحمد حيا أو ميتا. ويرسل إليه رجلين للقبض عليه، فالأمر لا يحتاج في القبض على الرسول صلى الله عليه وسلم في نظر كسرى وفي نظر عامله إلى أكثر من رجلين. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما ويبتسم ثم يقول لهما في قصة طويلة المجال لا يتسع لسردها، يقول: فإن ربي قد قتل ربكما، ربي قتل ربكما وأراح الناس من شره، ومات كسرى. ثم بعد ذلك هل استمر من جاء من بعد كسرى في فتح أبواب بلاد الفرس لدخول الدعاة الإسلاميين لنشر دعوة الإسلام؟ يستحيل، ومن جاء إلى هذه البلاد ستقطع عرقه. أما عاهل الفرس الروم فقد كان يعلم علم اليقين، والبخاري أورد الأدلة على علم هرقل بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حدث اللقاء بين الروم وبين المسلمين في مؤتة، وجاءت الدولة الرومانية بقضها وقضيلها إلى مؤتة، ومؤتة قرية عربية، هجوم هجوم على جزيرة العرب للقضاء على الإسلام بعد أن بان لهم كل شيء. ويقتل في هذه المعركة الأمراء الثلاث، ثم يتولى الراية من بعدهم خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، ثم يستطيع بخطة عسكرية أن ينقذ ما تبقى معه من جيش ليعود إلى المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم يحشد الحشود ويذهب في معركة فاصلة للقاء هرقل عظيم الروم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاف، هو في المقدمة، لم يرسل من يقتل هرقل ويستخفي هو في فندق 5 نجوم، لا، في المقدمة صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاته. فهرقل كان يعلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء بمئات الألوف، إذا به ينكل لأنه يعلم نتيجة مقابلته لخاتم الأنبياء والمرسلين. ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليجوب البلدان في تبوك وما حولها، وكل القرى التي كانت تتبع الروم تدفع الجزية وهم صاغرون، لأن صورة براءة كانت قد نزلت. إذا معنى ذلك أن هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يرضوا عني أو لا يرضوا، أنا لا أخطب ود أحد ولا أريد رضاهم، لكن أن يتحول عدم الرضا إلى أمر آخر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن حدث هذا يشرع الجهاد في سبيل الله. إذا الجهاد لم يشرع من أجل ولن ترضى عنك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم، لكن الجهاد شرع من أجل حيثية أخرى، ألا وهي ولا يزالون يقاتلونكم. ولذلك جاء في التوبة: قال قاتلوا المشركين كافة كما وضع خطا فوق كلمة كما يقاتلونكم كافة. ولذلك كثير من طلاب المسلمين وشباب المسلمين بل ودعاة المسلمين آيات سورة التوبة السورة الصفحة الأولى صعبة عليهم ويفهمونها على غير وجهها. خلاصتها سريعا ألخصها لحضراتكم: كانت هناك معاهدات غير متكافئة بين المسلمين وبين المشركين، وكان هناك من المشركين من يعبث بهذه المعاهدات، فإذا كانت المعاهدة لصالحه استمر فيها، وحينما يجد عنده القدرة على إلغاء المعاهدة يلغي المعاهدة من طرف واحد، ثم وهو يعاهدك يضربك من الخلف ويتفق مع غيرك. يفعلها اليهود، يهود بني قريظة، ويهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويفعلها المشركون ويلتفون حول المعاهدات. والقرآن الكريم يعلمنا ألا نكون غادرين، وإنما يقول لنا صراحة في أول سورة تحدثت عن أول غزوة في الإسلام، سورة الأنفال، تتحدث عن بدر. يقول رب العالمين: وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لم يقل إما تخافن من قوم خيانة فخنهم أنت الأول، اغدر بيهم قبل ما يغدروا بيك، اضربهم من الخلف قبل أن يضربوك هم. لا، اسمع، نحن نتعامل بقيم، نتعامل بمبادئ، أسلوب الغاية تبرر الوسيلة. هذا المكيافيلي اللي يعمل به اليهود، يعمل به الخوان من العملاء الماسونيين لليهود، لكن المسلمين لا يفعلون هذا. إما تخافن من قوم خيانة، لم يقل خنهم أنت الأول، اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك، لا، يقول سبحانه وتعالى: فانبذ إليهم على سواء. يا جماعة أنا وصلني عنكم أن أنتم لن تحترموا المعاهدات، تعالي نلغي المعاهدة الآن. الله معك. عارف لو أنت غدرت وحاولت تتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك ربك سيهزمك. لماذا؟ لأنك تتحدث باسم الله، ورب العالمين لا يرفع كذابا يكذب على الناس باسمه. من الممكن أن يغلب في الأرض وتكون له الغلبة كافر، من الممكن أن يغدر ويفعل ويغلب الناس، لأنه لا يغلب باسم الله. لكن حينما يتزيى باسم الإسلام ويتحدث بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يغار على ديني، الله يغار على الدين أن يبدل. ولذلك يجعله عبرة، وهذا هو السر في أن جماعات تدعي الإسلام تضرب بالنعال، وكلما رفعت رأسها أو رايتها قطعت، كلما خرج قرن منهم قطع، لأنهم مبدلون لدين الله، يكذبون على الله. اسألوا أنفسكم، لماذا في كل معركة تنهزمون؟ لماذا في كل جيل تنهزمون؟ لا تنتصرون أبدا حتى توصلوا للسلطة، ثم بعد سنة تنزلوا في أسفل سافلين. يقول لك ابتلاء، يا عم هو ده الابتلاء؟ ده عقوبة ربانية على التبديل على دين الله. وإذا كانوا ساعة يقولون التمكين، وكنا نقول أنتم معرضون للتنكيل بالنص. المهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يغار على دينه أيها الإخوة الكرام، فيقول: إن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ليه؟ حكم معلل. وإذا علل الحكم بشيء يتعلق بصفات الله فهو غير قابل للنسخ، لأن صفات الله لا تنسخ. إن الله لا يحب الخائنين. هذه كانت في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. الله لا يحب الخائنين، قاعدة كلية غير قابلة للتغيير أو التبديل أو النسخ. ولذلك جاءت سورة براءة وافتتحت بدون ذكر البسملة، لأن البسملة فيها رحمة، وهذا الأمر لا رحمة فيه مع أمثال هؤلاء. الخائنين المبدلين الذين يستخدمون المعاهدات من أجل الالتفاف عليها وضرب المسلمين من الخلف. فقسم الناس إلى ثلاثة، قسم المشركين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، هذا لا عهد له. القسم الثاني فريق من الكفار احترموا معاهداتهم واستمروا عليها، لم يخونوا. هل يستوي هذا مع ذاك؟ عند الله لا، لم يسوي بين هذا وبين ذاك. الطائفة الثالثة قوم غافلون لا يعلمون شيئا على الإطلاق. واسمعوا إلى افتتاحية الصورة، براءة من الله ورسوله، الله يتبرأ ورسوله صلى الله عليه وسلم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سيبين لنا أنهم الذين عاهدوا وغدروا. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض، أيها المشركون فسيحوا في الأرض واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله سيقرأ هذا الكلام على الناس ويؤذن به في بين مضارب الخيام. متى؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم النحر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم الباب مفتوح فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم، أهو إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين. إتمام المعاهدة مع الذي لم يخن ولم يغدر هذا من التقوى، إن الله يحب المتقين. ثم يقول سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم الأربعة، الأشهر الحرم الأربعة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أي مشركين؟ الذين غدروا. فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموه، حيث وجدتموه، وخذوه واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك، الطائفة الغافلة التي لا تعلم شيئا على الإطلاق، إن أحد من المشركين استجارك طلب الدخول في جوارك فأجره حتى يسمع كلام الله ويتعلم، حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، ودي المأمن اللي كان فيه ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. انظر إلى الحيثيات، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يبقى المجموعة المحترمة من الكفار هؤلاء، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ثم يقول سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم. المبررات لحرب هؤلاء عشان تعرف من الذي يحارب. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا قرابة ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا قرابة ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، هم الذين اعتدوا، وأولئك هم المعتدون. ثم يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم يجيش العواطف ويقول: ألا تقاتلون قوما. انظر من الذين يقاتلون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأنهم عذبوا وانتركت حرماتهم على أيدي هؤلاء وطردوا من بلادهم. ولذلك قال في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما بأسلوب القصر والحصر ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. قاتلوكم ليس في الدنيا، قاتلوكم في الدين مش بسبب الدنيا، قاتلوكم في الدين وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحب أن أشنف مسامعكم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أختم الخطبة. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدماء وحرمة الدماء؟ القرآن يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وبئس المصير. الله يقول ذلك سبحانه عن قاتل الإنسان المؤمن. والمؤمن هذا من هو؟ الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله، مسلم ظاهره الإسلام، لم نؤمر بأن ننقب أو أن نكشف عن قلوب الناس، إنسان مسلم، كيف أقتله؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث يدخل فيها الفاعل الأصلي والشريك الذي مول أو خطط أو راقب أو أفتى، يدخل فيها كل المشاركين، ليس هذا فقط، ويدخل فيها اللي قاعد بيسمع والكلام دوت مش عاجبه ولكنه فرحان بما يفعله هؤلاء الخوارج، يدخل فيه. يعني لما تكون انت كده فرحان ما عملتش حاجه، تلقى الله يوم القيامه فرحان بقتل الجنود، فرحان بس، بق بذنب القتل، انت راضي، رضيت، فرحت، لم تنكر، مش هقول لك بقى فرحت ورضيت، لم تنكر المنكر بقلبك على الاقل. لن اقول لك اخرج اخطب خطبه، يمكن خايف، يمكن تجبن، لكن ينكر. ولذلك القلب لا سلطان لاحد على قلبك، يدخل فيها كما قلت من فرح، من رضي، من لم يكره وينكر بقلبي. اول حديث اسمع، او تعرفون اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه ماذا؟ الصلاه، أعظم الأركان العملية بعد التوحيد الصلاة. اسمع، أول ما يقضى فيه يوم القيامة، القضاء بقى مش السؤال، القضاء بين الناس في الدماء. والحديث في البخاري ومسلم، أول شيء تعقد المحاكمة في الدماء، الدم. اسمع حديث آخر، كل الأحاديث صحيحة الحمد لله التي نذكرها في السلسلة الصحيحة رقم 511. كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. الجماعة اللي جعلوا عربية الشرطة معدية وفيها كم عسكري أمن مركزي راح ضرب بالنار فيه، هتعقد المحاكمة يوم القيامة بينه وبين هؤلاء، ومن أفتاهم ومن مولهم ومن سهل لهم ومن فرح بفعلتهم ومن ظن الأمر سريا من السرايا جهاد في سبيل الله، كلكم موقوفون. وسيكون يوما أسود على كل ظالم انتهك حرمات رب العالمين سبحانه وتعالى، كل ذنب. الآن لما بيموت لك واحد، أنا أريد أن أعلق تعليقة سريعة، لأن البعض يقول تاجي وشنا كل جمعة تقول لنا الكلام ده. أنا أمي ماتت تعبت قوي، أخ لينا الآن توفاه الله اسمه شريف، كل إخواننا تعبانين في المسجد. أمال لما يكون لك ابن بقى وذهب في الجيش وقتلوه، لو يقتله اليهود، لو قتله اليهود لكنت تستريح، لكن يقتله رجل يدعي الإسلام، رجل من أهل بلادي، ده ابن ده جاي يخدم علشان يخدمك، يحمي بلدك، يحمي عرضك، يحميك. هذا الجيش لو لم يكن موجودا بفضل الله وبإرادة الله ومشيئته وتوفيقه لكانت نساؤنا تباع كالأزيديات وغيرها. لم نكن لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا شرك. يا جماعة بتوع التوحيد، بعد الشرك على طول القتل، قتل المؤمنين. حديث ثالث في البخاري: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما. وكلمة دم حرام يدخل فيها دم المؤمنين ودم المستأمنين ودم المعاهدين، وهتسمعوا الآن دم حرام. وكان ابن عمر يقول: إنما من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. تسفك الدم ورطة ملهاش حل، الحل جهنم، سلمنا الله وإياه. حديث آخر في النسائي وهو صحيح: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل المؤمن أعظم عند الله، مش من زوال مدينة أو هدم بيت، زوال الدنيا. اسمعوا حديث آخر: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشغب دما. الأوداج شرايينه عروقه بينزل منها الدم، يتعلق بالقاتل ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. اسأل دمسكه ماسكه، يا رب سله فيما قتلني. أعدوا للسؤال جوابا، ليس القاتل، لا، كل من شارك، حتى الفرحان، حتى الحمد لله، قتلوا النهارده كذا، عملوا كذا، فرحان، قتلوا ضابط، قتلوا عسكري، افرح يا حبيبي، يتعلق بك يوم القيامة ويمسك بخناقك. الآن من الممكن أن تفر، لكن من بين يدي العليم الحكيم الجبار السماوات والأرض فلن تفر. سل يا ربي هذا فيما قتلني. حديث آخر يقول: من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أمننا راجل وادينا له تأشيرة الدخول للبلد، ادينا له تأشيرة الدخول وقتلت سيادتك، الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منك وإن كان المقتول كافرا. ولذلك عندنا حكم خطير، هذا الحكم حكم المستأمن. من هو المستأمن ومن هو المعاهد؟ المعاهد الذي بيننا وبين دولتي معاهدة، ومعظم دول العالم بيننا وبينها معاهدات. المستأمن الذي بيننا وبينه حرب، بيننا وبين دولته حرب، ولكنه دخل إلى البلاد لتأدية أمر خاص بالدول، مثل جاي سفير أو شيء بين دولتين متحاربتين بيحمل رسالة، هذا أعطيناه الأمان لكي يدخل، ده أصبح مستأمن. قتله يتبرأ منك لو فعلته البعيد. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: فأنا بريء منه وإن كان المقتول كافرا. اسمع، واحد يقول: بس احنا ما أمنهوش، ده اللي أمنه الحاكم الكافر. حتى وإن كان، يا أيها الجهول، حتى وإن كان الحاكم كافرا، لأن أهل الخارج لا يعلمون شيئا عن خلافاتكم العقدية، المهم عندهم أنه رئيس لكم وأنه مسلم، أنتم تكفرونه، هذه مسألة تخصكم أنتم. لكن عند الله، اسمع السيء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، أمنت السيدة أم هانئ أخت علي بن أبي طالب ابن هبيرة، وكان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ولو تعلق بأسطار الكعبة، فذهب إليها فأمنته، فدخل عليه علي وأراد قتله، فاحتكمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أمن من أمنت يا أم هانئ. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بأم هانئ، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لو أنا، وأنا لا شيء في الدولة، لا شيء على الإطلاق، أمنت شخصا يجب على الدولة كلها برئيسها أن يأخذ بأمانه، إذن الأمان حينما يعطيه شخص طبعا من الممكن أن يقيد هذا للمصالح العامة في الدولة وما شاكل ذلك، لكن المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم وهم يد على من عداهم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا، فمن أخفر مسلما، يعني نقض عهده، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. رواه البخاري ومسلم. عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير معاوية نحو بلادهم في أثناء فترة العهد. قال لك أقرب شوية يخلص العهد يلاقوني فوق دماغهم، أسلوب يعني عسكري والسياسي. فجاء رجل على فرس أو برزون يصرخ ويقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فسأله معاوية قال: ماذا تقول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى يمضي أمد العهد، حتى يمضي أمد العهد. يعني ما تتحركش من مكانك، لا يجوز لك جيشك في المكان اللي عهدك عليه، لا يتحرك الجيش. فانظر إلى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم. لكن في أمر تاني مهم، معاوية بن أبي سفيان رجع بالجيش تاني. انظر إلى الاستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستجاب معاوية رضي الله عنه، رضي الله عن معاوية، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى الخلف مرة أخرى إلى المكان الذي انعقدت فيه المعاهدة بجيشه مرة أخرى. أيها الإخوة الكرام، ديننا عظيم، وانتصار المسلمين في كل عصورهم كان بمبادئهم وكان بتحكيم شرع الله. فكيف تريدون أيها الكذابون الدجالون أن تصلوا إلى تحكيم شرع الله بدون شرع الله؟ كيف تصلون إلى تطبيق شرع الله بمبدأ ميكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة؟ إنكم من ثماركم نعرفكم، أنتم كذبة، أنتم دجالون، أنتم تريدون السلطة وتستخدمون الصبي الصغار والشباب المغرر بالمضحوك عليه. كلامنا هذا ليس للسادة منهم والأكابر، فهم منافقون، لقد فرغنا وغسلنا أيدينا منهم، هؤلاء لا يحترمون سنة ولا قرآن، وإنما كلامنا للذين سيغرر بهم من أبنائنا ومن شبابنا، هؤلاء قد فرغنا منهم منذ زمن، هؤلاء يعلمون ما نقول ويسخرون منا ويضحكون علينا حينما نقول هذا الكلام. لكن كلامنا بالنسبة لمن؟ للشباب المغرر به المضحوك عليه حتى يفيء، الذي يبغي رضا، الذي يريد أن يفجر نفسه. وهذا مش هدفه أن يأخذ فلوس من حد، براح يموت، مش هدفه إلا أنه يرضي وجه الله. فكيف أقنعوه؟ إسرائيل قضت على قضية الحزام الناسف والانتحاريين ده عن طريق إيه؟ لأنها ليس لها أي مبادئ. هذا الشاب الذي يفجر نفسه تذهب المدرعات لاكتساح أهله، تشيلهم من على الوجود، شيل أهله وأسرته وعائلته وسكان المنطقة المجاورة. كله قال لك لا، ده العيل من دول بيموت أسرته بتتدمر. لكن نحن هنا لا نفعل هذا، بمجرد موت الولد خلاص انتهى أمره، لن يعاقب أبوه ولن تعاقب أمه ولن يعاقب زوجه ولا أسرته بجرمه. ولذلك تستمر هذه العمليات معنا، لكنها عند إسرائيل مرة والثانية والثالثة تم تدمير البنية التحتية للفلسطينيين، انتهى الأمر، رفعوا ايديهم وقالوا مش هنعملها تاني، بس هنعملها فيكم انتوا بقى المرة دي، هيعملوها عندنا احنا في بلاد المسلمين، لأنهم أمنوا العقاب، ومن أمن العقاب لم يردع وسيستمر في إجرامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إظهار الحقائق، وأن يعيننا على إرجاع شبابنا المفتون إلى حظيرة السنة مرة أخرى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدراك في نقطتين تكلمت عنهم في الخطبة، استدراك سريع مش تعليق. الاستدراك الأول لما قلت بيقولوا عن رئيس الدولة كافر، هم اللي بيقولوا مش أنا، عشان الأمر معروف يعني احنا ما بنكفرش الحكام لحسن ان حد يقول لك ده كفر الحاكم ولا حاجة. مش خوف من حد، لو نعتقد كفره والله إلى أعلنا. يعني المسألة ما هيش المسألة عندنا دين، لكننا لا نكفر حاكم الدولة. الأمر الثاني مسألة الحكم بالقوانين الوضعية، مسألة لا يكفر الحاكم فيها بالقوانين الوضعية إلا إذا استحل الحكم وجحد حكم الله الشرعي، دي واحد. الأمر الثاني لما يكون رئيس الدولة هو اللي بيحكم، دي مسألة الحكم دي في إيد مجلس الشعب، وإحنا عارفين كويس جدا إن مجلس الشعب هو اللي بيصن القوانين هو اللي بيضع، رئيس الدولة ما هو إلا سلطة تنفيذية. فمسألة إن الحاكم هو اللي في إيده كل حاجة، دي الكلام ده كان موجود زمان. احنا في زمن في فصل بين السلطات، القضاء شغال لوحده والهيئه التشريعيه شغاله لوحدها واللي بيعملوا الدستور شغالين لوحدهم ورئيس الدوله شغال لوحده. الله يعين الجميع، يعين الجميع. المهم النقطه الثانيه اللي نبهنا عليها بعض الاخوه لما بتكلم عن التفجيرات في فلسطين ومشاكل ذلك، بيقول لي من الممكن ان يشم ريحه ان احنا شمتانين في الفلسطينيين. معاذ الله، احنا لا نشمتش في مسلم، احنا كل الدماء المسلمه. يعني الفلسطينيين دول من الناس اللي هي يعني نالت من العذاب ونالت من القتل ونالت من التشريد ما هو أصبح بالنسبة للناس معلوم من الدنيا بالضرورة، وكل الناس عارفين الناس دي مظلومة. ده احنا بنوجه الناس لأننا لو عايزين تقاتلوا وعايزين تجاهدوا وعايزين تحاربوا، اليهود هم الكفار، هم المعتدون، كل اللي موجود في صدر سورة التوبة منطبق عليهم. هم اللي أخرجوا الناس من ديارهم، هم اللي ظهروا على الإخراج، هم الذين يعاهدون ثم يغدرون في كل مرة، هم الذين يعذبون المسلمين، هم الذين ينكلون بالمسلمين. كل الخراب اللي احنا فيه ده بسبب الموساد الإسرائيلي وبسبب اليهود، سلمنا الله وإياكم منه. لكن شماتة في مش في الفلسطينيين، في اي مسلم، لا نشمت في اي مسلم على الاطلاق. بل ان كثيرا ممن يعني يرتكبون هذه الخطايا في حق المسلمين احنا هم صعبانين علينا واحنا حزان عليهم. كيف استطاع الشيطان ان ياخذهم من حظيره اهل السنه الى حظيره اهل البدعه ليميتهم على الكفر او البدعه، او يميتهم على الجرائم التي ارتكبوها؟ احنا حزانة كما فعل ابو امامة حينما رأى رؤوس الخوارج وحكم عليهم بالكفر الا انه بكى. فلما سأله الراوي ابو غالب وقال له فلماذا تدمع عيناك، فقال لانهم كانوا مسلمين، كانوا مسلمين، الشيطان خدعهم واستطاع ان يستلبهم من بين ايدينا، فاحنا حزانة عليهم. فما بنشمتش في مسلم على الاطلاق، وانما والله الذي لا اله غيره احنا حزنانين جدا على اي مسلم بيستطيع الشيطان انه ياخذه من بين ايدينا، انه يشرب مخدرات، انه يكون ارهابي، انه يكون مبتدع، انه يكون، هذا امر لا يفرحنا ولا نشمت فيه على الاطلاق. ونرجو من الله وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يرد هؤلاء الى الحق ردا جميلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزا الله خيرا للاخ اللي وجهني لكي استدرك على نفسي هذا الاستدراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.